ما يفعل ما يفعل الآن في أفغانستان على يد حكمة يار؟ هل ذلك يوجب سبه ولعنه؟ وهل يأثم من أسماه بالسفاح وهو لا يقاتل إلا أصحاب العقيدة الذين لهم الفضل في إخراج الشيوعية من أفغانستان؟ أفتونا، هل يأثم من قال إنه سفاح ذلك القطر؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر، ولا يجوز البت فيه إلا بعد البيان والبصيرة والوقوف على الحقائق، ولكن يدعى لهم بالهداية والتوفيق، يدعى لهم للحكمة يار والرئيس برهان الدين ولبقيتهم، يدعى لهم بالتوفيق والهداية، ويجمعهم الله على الحق والهدى ويعيدهم من الشيطان وأن يمنحهم الاجتماع على الحق، وهكذا دعوات الطيبة. أما السب والشتم لا. هل التحدث عن بدع الطوائف والمذاهب الدينية لما تمام الفتوى، لما جاء قوم من النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله إن دوسا أبوا أن يسلموا وفعلوا فدعوا عليهم، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأتي بهم، هاداهم الله وأسلموا وجاءوا. نعم.